في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع ديوان محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. مذ رأته الشمس في الحمل لم تكد تبدو من الخجل، غصن بال مثمر قمرا يخجل الأغصان بالميالي، ورد خديه يضرجه خجل من نرجس المقلي، وسوى ذا أن مبسمه جامع للخمر والعسل، من مجيري من لواحظه إنني منها على وجلي، كلما سلت صوارمها قال قلبي قد دنا أجلي. من سحر طرفك يا علي قلب المتيم قد بلي، يا زهرة يا نزهة للمكتني والمكتلي، يا من يروق جماله لنواظر المتأملي، إن لم تجد لي باللقى كن بالوعود معللي، يا ساكنا طول المدى في القلب لم يتحولي، أهلا بأكرم نازل قد حل أشرف منزلي. قابلت عز هواكم بتذللي، مع أنني في ذاك لست بأولي، يا جائرين وعادلين إلى النوى ما دون معدل حسنكم من معدلي، وحياتكم أنتم على إعراضكم عندي أعز من الشباب المقبلي، لو تذكرون فإنني لم أنسكم أو تسمحون فإنني لم أبخلي، يا علو أين زماننا إذ جاركم جاري ومنزلكم برامة منزلي، ما كان أسرع ما تقشع غيمكم ومنعتم الوسمي عني والولي، ما كنت أخشى البين قبل وقوعه فأتى الذي حاذرت في المستقبل، وحذرت سهم فراقكم حتى إذا أرسلتموه أصابني في المقتل، اليوم لست أجاب بعد سؤالكم كم كنت قبل أجاب إذ لم أسألي، فالدار لم تبعد وفودي لم يشب والمال لم ينفد وحبك ما سلي. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.